ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: ولا يفرض المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أصحاب الفروض. قلنا الكتاب هذا الكتاب المختصر للإمام خليل رحمه الله مكون من 7 مسائل. المسألة الأولى موضوعها الحقوق المتعلقة بالتركة، هذه المسألة الأولى. شنو فيها؟ حقوق تتعلق بالتركة، وهذه الحقوق المتعلقة بالتركة من ناحية الاستقراء محصورة في 5: إما حق يتعلق بنفس التركة بعينها هو الرهن والجناية وديك الزكاة اللي تعينات وشي 11 المسائل اللي تقدمت، هذا الحق الأول. الحق الثاني ذي يتعلق بالميت، ولكن علاش؟ باش ينتفع الميت، يتعلق بالميت لنفع الميت، هو ما يتعلق بالتجهيز، هذاك ما يتعلق بالتجهيز لأجل الميت، هذا الحق الثاني. الحق الثالث يتعلق بالميت، ولكن باش ماشي نجهزوه، باش نهنيوه من الصداع، باش نفرغوا الذمة ديالو باش ما يبقاش متبوع. الحق الرابع يتعلق بالتركة، ولكن باش بسبب الميت، معنى الميت يكون وصى، شكون غيستفد؟ الغير. حق يأخذه الغير بسبب الميت لأنه وصى، شي تسمى الوصية. شحال هذه الحقوق؟ 4. هذه الحقوق 4 كلها هي مبدأ بها حد اللي كنا نقولوا قبيل في المبدأ، معنى علم الفرائض يتوقف عليه، واش هي مقصودة في علم الفرائض ولا هي مبدأ؟ هذاك مبدأ، معنى خصنا نخرجوا هي الأولى عن دخول الفرائض. وهذه الحقوق 4 تدرس في كتبها وفي بابها. مثلا كنا في باب رهني، غنرجعوا في باب رهني، إذا كان الجناية نرجع للجناية، إذا كان الزكاة متعلقة نرجع إلى آخره، ولا كان في باب التجهيز نرجع لكتاب الجنائز، ولا كان في قضية الديون نرجع للديون، ولا كان في قضية الوصية نرجع للوصايا، شي يبقى؟ يبقى الحق الخامس. نبنوا هذا للغير، إذا تشوف للغير، ولكن بسبب الموت. للغير بسبب الموت، هذا هو التركة، أنا غندخل فرائض. إذا التركة اللغوية والتركة الاصطلاحية، التركة اللغوية لا تتعلق بهذه الحقوق كلها، أما التركة الاصطلاحية اللي يديها الواحد. صافي؟ صافي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في علم الفرائض، شنو هي؟ ما يتعلق بالورثة والفروض ومن يرث ومن لا يرث. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثانية في علم الفرائض شنو هي؟ هي ما يتعلق بالورثة، شكون من الورثة وشكون ماشي ورثة. الورثة الإرث إما بالفرض إما بالتعصيب، كاين اللي يرث بالفرض كاين اللي بالتعصيب، كاين اللي بالفرض. شنو يكون بالفرض؟ الشرع فضلو قدرو وما عندوش التعصيب. كاين اللي عنده التعصيب فقط ما يدخلش في الفرض، كاين اللي ليكم جوج بهم وما يشمعوش، كاين اللي ليكم جوج بهم ويمكن ليش يشمعوا. هذا مع بعض المسائل. واضح الان سيدي؟ مثلا نقولوا الابناء والاخوه والاعمام ولاد الاعمام، هذا شيء يسمى غير تعصيب. نقولوا الازواج الام الاخوه اللي كذا غير الفرد. مثلا ديك الاخوات والنساء الخمسه النساء الاربعه ماذا تصل وتصل؟ اذا كان الفرد ما يكون تعصيب ولا كان تعصيب يكون الفرد. كاين اللي يكونوا بجوج بهم يمكن للجمع، هو الاب والجد يمكن يجمعوا، هذا هي الطريقه. الفروض شحال؟ سته. شنو فيها سته؟ فيها النصف ونصف، هو نصف ونصف. شحال هذا؟ اذا النصف الربع الثمن، ها الثلثاني نصفه نصفه، الثلثاني الثلث الثلث، هذا من سته. سته هذا من سته موزع على مجموعه من الناس. مثلا شكون اللي يدي النصف؟ خمسه، الزوج والبنت وبنت الابني الاخت الاخت بالشرط. شكون اللي يدي الربع؟ جوج، الزوجه والزوج بالشرط. شكون اللي يدي الثلث؟ الزوج الام ياك الام والجد والاخوه الام، هذا هو اللي يدي الثلث. شكون اللي يدي الثلث؟ الام والجد في بعض احواله والاخوه الام اذا تعدد. شكون اللي يدي الثلثاني؟ النساء الاربعه اذا تعدد. شكون اللي يدي السدس؟ سبعه الناس. شكون سبعه الناس؟ مثلا بنت لابني مع بنت الصلبي، الاخت الابي، مثلا الواحد من الاخوه الامي، الامي الجد الاب الجدات، الجد في بعض الاحوال الابي بعض الاحوال، هذه سبعه. هذا ملي يدي، هذه هي الطريقه. لا بغينا نعملوا طريقه اخرى، نجيو نقولوا الاب شنو احواله في الارث؟ لا مش الاب، الجد الزوج شنو احواله في الارث؟ جوج. اما النصف اذا لم يكن فرع، اذا هو ربع اذا كان فرع. مثلا بنت الصلبي، بنت الصلبي شنو احوالها في الارث؟ ثلاثه، اما النصف واما تعصيب واما ثلثان. بنت الابني شنو احوالها في الارث؟ خمسة، إما النصف وإما الثلثاني وإما التعصيب وإما السدس وإما محجوبة. الأخت للشقيقة شنو أحوالها في الإرث؟ ثلاثة، إما النصف إما التعصيب وإما الثلثاني وإما الحجب، إما تكون محجوبة. شحال عندها؟ أربعة. أربعة هذه أحوالها. الأخت للأب شنو عندها أحوالها في الإرث؟ خمسة، إما النصف وإما التعصيب وإما السدس وإما محجوبة وإما عصيبة. شحال هذا؟ خمسة. الزوجة شنو أحوالها في الإرث؟ جوج، إما الثمن وإما ربع، الثمن بكذا وربع بكذا. الأم شنو أحوالها في الإرث؟ ثلاثة، إما الثلث ناقص المال إما الثلث الباقي وإما السدس. الجدة شنو أحوالها في الإرث؟ إما السدس وإما الشركة في السدس وإما محجوبة. هذه هي الجدة. الأب شنو أحواله في الإرث؟ إما يدي كل شيء وإما السدس وإما السدس التعصيب وإما، لأن يدي التعصيب فقط، السدس التعصيب، السدس وإما يأخذ جميع المال. الجد شنو أحواله في الإرث؟ سبعة. هذه الأحوال الأربعة زيد عليها ثلاثة، ثلاثة مع ابن مع الإخوة، الإخوة ماشي للأمي، الإخوة الباقية. هنا شي يكون إما دي يكون الانفراد، الانفراد في الإخوة ليكون هو واحد بين أمرين، إما السدس وإما لا ثلث مغاص المال وإما المقاسمة. شي يكون عنده ثلث مغاص المال وإما المقاسمة. إذا كان الشمع دي يكون ثلث هذه الطريقة، هذه ليزيد المعدة. المعدة شكون اللي يعد؟ الإخوة الأشقاء اللي يعدوا. الحدث السابع الأخير الثلثة اللي ينفرض بها هو اللي يكون مع ذوي الفرض الفروض، ومش شمعين أو مش مش شمعين. المهم دخلوا لهم الفهول شنو يكون تسمى؟ يكون تسمى الثلث الباقي المقسمة السدس من رأس المال. هذه أحواله، هذه أحواله. الآن واقفين إن شاء الله على هذه الصورة. ولا يفرض هنا واقف شنو الموضوع هنا إن شاء الله؟ الموضوع هنا يا الأخت مع الجد، الأخت مع الجد، سواء كان الأخت للأبي أو الأخت الشقيقة مع الجد. هذا الأخت للأبي مع الجد نفرضوا لها ثلاثة الحوال. نفرضوا لها واحد الحالة غيكون معهم الأخ للأبي غيحسبه، شوف غيحسبه، وذدي هي النصف وذمشي الحالة معنى ثاني ثوب الفرضي. وشوف فهذا شو قلوا هاد الحالة غنفرضوها، ماشي يكون تسمى الجد والأخت الشقيقة أو الأخت الشقيقة، ويكون تسمى للأخ للأبي. ماشي نحسبوا ذيك الأخ للأبي غنحسبه، وهي ذدي النصف هنا واش ماشي ذي ثوب المقاسمة أو بالفرض؟ بالفرض في الأول بدينا بالمقاسمة، ولكن المال ديالنا مشاتنا للناس بحال ايش. هلك هالكون وترك جدان وأختان شقيقتان وأخا لأبي. مات الميت وترك الأخ للأبي وترك الأخت الشقيقة وترك الجد. شو اللي يصبح الجد معاهم؟ واحد منهم. غنعملوا المقاسمة، المقاسمة خير له، خير له. مسألة مين مش يكون خمسة، مسألة مين مش يكون خمسة، مش نعملوها من خمسة. مين مش نعملوها من خمسة؟ هي لدي فيها جوج ونص، لدي النصف ديالها، العمل المعدة، هي العمل المعدة لدي جوج ونص. إذا هنا شنو الدفع في المسألة؟ النصف. شنو وقتتنا؟ النصف. هذه في شنو من باب تكون هذه؟ في باب المعدة. في ذات الصورة هذه في باب المعدة. إذا هذه الصورة في باب المعدة شنو تصورت بالنسبة للأخت؟ أنها وارثة النصف، ولك أن تعد وارثة الثلثين. هذا واضح؟ إذا حالة من أحوال الإرث أي الأخت الشقيقة تعددت أو انفرضت مع الجدي، تقدر تقدر ثاني ثوب الفرضي، ثاني ثوب الفرضي. شنو الصورة اللي لازم ثوب الفرضي؟ في باب المعدة. من هلك هالكون وترك أخت شقيقتان وأخا لأب وجدا. هنا يقول هو المقاسمة أحسن، نحسبوا غيوس. شحال غيوس كاين هنا؟ خمسة. علاش؟ لأن الجد رأسين والأخ للأب رأسين، والأخت خمسة. هي مين نقول خمسة؟ نقول سيدي أنا غادي ندي الناس. نقول أنا ندي الناس. من بين القولة؟ القولة للجد، نقول له لولا ما كنتش أنت أنا كنت ندي النصف هنايا. انا غادي ندي النصف ديالي، دالهوز جوج ونص ديالها والباقي عاد يدي الاخر، ودي بقى تما شي حاجه شكون غيديهم؟ نصف واحد شكون اللي يديه؟ الاخ للاب. هذه حاله، حاله. هلك هالك وترك اختا شقيقا وجدا، شنو يكون فيها؟ المقاسمه. معنى الجد يدي جوج القسامي والاخت. هذه حاله. حاله ثالثه هي اللي ماشي نقراوها دابا. هذه الحاله الثالثه. شنو الحاله الثالثه؟ غنبداو بالفرضي ولكن ما ان المقاسمه. شفتي كيف تجي هذه المساله ديال الجد مع الاخت؟ اذا تجي واحد الحاله اذا نبداو بالمقاسمه والماء الى الفرضي، وغنبداو بالفرضي والماء الى المقاسمه، او المقاسمه من اول الامر. ثلاثه الحالات هنا. حاله الجد مع حاله الاخت الشقيقه في حال عندها ثلاثه. إما نبدأ بالمقاسمة وليش نصفيه للفرض، هي المسألة المعدة. وعادك أنا قلت لك مات الميت وترك جدان وترك أخا لأبي وترك شقيقة. هنا بيقول لك سيدي إحنا باش نقسمه، الجد فيه جوج والأخ للأبي فيه جوج وهي واحدة، هي خمسة، غنعملوا خمسة. مين نعملوا خمسة؟ شنو نقول للجد؟ تقول له لو ما كنتش أنت هنايا أنا كنت ندي النصف، أنا ندي النصف ونتاع معنا لو فرضنا الإنسان هلك هلك وصل أختا شقيقة وأخل لأبي أختا شقيقة شنو ندي الناس وهذا كذي العاصي يقول له رجال أنا كنت ندي الناس أنا ندي الناس ديالي ذا الدين السديالي هو ذي دي جويجة دياله شنو شط من ذي كان نص واحد شكو مش يديه الأخل الآن هذا فإذا القضية مش بدات بالمقاسمة ولكن المأزيلة الفرض المسألة ديالنا هذه باش غنبداو بالفرض والمعنيه ماشي صافي المقاسمه زول هذو الجوج شنو يكون المقاسمه دائما يكون دائما المقاسمه علاش لان الجد مع الاخت الشقيقه تنزل منزله اخيها يقاسم وضحنا الامر فاذا حاله الاخت الشقيقه مع الجد من ثلاث احوال اما نبدا بالمقاسمه والمآل الى الفرض هذه في المعاده واما نبدا بالفرض والمآل الى المقاسمه هذه في الاكدانيه والغضاء وإما الطبيعة نبدأ بالمقاسمة ونبقى على المقاسمة واضح العبارة؟ اسمع المسلم قال ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدارية شنو ولا يفرض الفرض المخصوص شمن الفرض الذي يعان بسببه معنى مش نعمل الفرض وبسبب الفرض يقع العون هالطريقة هذه ما كينا إلا هنا مع غنعمل الفرض وبسبب الفرض نصل إلى العول ثم إلى العون نصل إلى المقاسمة هذه ما كينا لها الصورة هذه أما نبدأ بالمقاسمة ونقول إلى الفرض كينا ولكن مش هي هذه هي المسألة المعدة نبدأ بالمقاسمة ونستمر في المقاسمة هذه هي القاعدة هذه هي القاعدة دائما ولا هذه صورة خاصة هذه نبدأ بالفرض المخصوص وبسبب الفرض المخصوص مش وقع العون ومن بعد العون مش وقع المقاسمة هذه لا تكون إلا في المسألة هذه تكون في المسألة ذي الأكدارية والغرب هذا الموضوع ديالها ولهذا قال المصنف ولا يفرض الفرض المخصوص شمن فرض الذي يقع به العول بسببه لا يكون إلا في الأكدارية ولا يفرض لأختين معه شنو أختين معه مع ابن مع الجد أختنا لنعملوا الجنس سواء كانت أخت الشقيقة أو للآبي سواء كانت وحدة سواء كانت متعددة هذه القاعدة ولكن في الأكدارية في الأكدارية لا بد تكون واحدة في الأكدارية شنو تكون تكون واحدة إلا في الأكدارية والغضاء الأكدارية والغراء شكون هذه الأكدارية والغراء؟ هي هذه زوج وجد وأم وأخت شقيقة هذه صورة صورة أخرى زوج وجد وأم وأخت لأبي هذه عندها الصورة شحال عندها الصورة؟ صورة ثانية الصورة الأولى شنو؟ زوج وجد وأم وأخت شقيقة ما له هذه؟ صورة صورة ثانية زوجون جدون أمون أخت لأبي فالأكدين والغراء له صورة ثانية شحال عند الأركان أربعة الركن الأول خص يكون الوارث زوجان الركن الثاني الوارث خص يكون جدان الركن الثالث خص يكون أمان الركن الرابع أختان شقيقة لأبي هذه شنو تسمى أركان فالأكدارية لها صورتان ولها أربعة أركان شنو صورتان؟ الصورة الشقيقة والصورة للأب هذه هي صورتان شنو أركانها؟ هو الزوج لابد أن يكون الوارث زوجان ولابد أن يكون جدان ولابد أن يكون أمًا ولابد أن تكون أختا شقيقة للأب هذه أركانها شنو الطريقة للإرث فيها؟ نبتدئ بالفردية شوف نبتدئ بالفردية من الفرضية للعول من العول ما أن المقاسمة غشعون المقاسمة هذه الطريقة واضح العبارة أما في باب المعدة مش نبدأ المقاسمة شنو المأل الفرضية في غير ذلك مقاسمة وصافي إذا صفحت ثلاثة الأحوال إما نبتدئ بالمقاسمة والمأل والفرضية في باب المعدة وعاد شقيقه أو نبتدئ بالفرضية والمقاسمة في باب الأكدارية والغراء أو نبدأ بالمقاسمة ونستمر عليها في غير ذلك صحيح. ما صورة الغراء والأقدارية؟ شحال؟ شنو الصورة الأولى؟ زوجون، جدون، أمون، أختون. الصورة الثانية، زوجون، جدون، أمون، شقيقة، أخت لأب. شنو أركانها؟ أركانها هي أربعة الورثة، هذيك الأركان، ماشي أركان الديور. لا، الأركان هنا هي أربعة الورثة. معنى ما يمكنش يكون الغراء وما يكونش أربعة الورثة. لما كيشاف بعض الوراثة هذا ماشي غلط، لابد من أربعة، من أربعة وأربعة من هذا النوع، هذا أربعة من هذا النوع، هذا هذا من النوع. واضح العبارة؟ واضح. هذه زوجون وجدون وأمون وأختون شقيقتون. ها نشوف الطريقة. الزوجون شنو عنده؟ النس. النس احنا قلنا الطريقة للزوج دائما عنده حالتان. علاش؟ لأن ما هناش الفرع هنايا، كاين شي فرع ولا ما كاينش؟ ما كاينش. الجد شنو عنده؟ سدس، لان اقل ما يلقاش يكون سدس. معنى الجد ما يمكنش يتنقص على السدس، هو والاب. معنى المساله تاعو باش نحافظوا على السدس اولا، اما يبقى له السدس يمشي في حاله، ما بقالوش نزيدوا في المساله باش يبقى له السدس. اذا هنا شغل يبقى يكون سدس. الام شنو عندها؟ ثلث. ها ثلث. علاش؟ لان هي الام عندها ثلاثه الحوال الاتي: عندها السدس اذا تعدد الاخوه او كانت جنس لبن، كان ما تمشي لابن وما تعدش يكون عندها النصف. الاخت الشقيقه ماشي مجوجه، لان هنا الاخت الشقيقه او للابي، ماشي الشقيقه او للابي. واش هنا الاخت الشقيقه او للابي او الاخت الشقيقه فقط؟ او للابي فقط. اما اذا كان مجوج بهم ماشي يكون السدس بالضبط. واخا هنا الابن ما كاينش، الابن ما كاينش، الا شنو عندها؟ ثلث. الاخت الشقيقه شنو عندها؟ النس. يعني انا ما هناش، ما كاينش السبب للتعصيب، ما كاينش السبب الثلثين، ما كاينش السبب الحجم، ما كاين حتى شي حاجه. الا شنو عندها؟ النس. المساله ملي توجد فيها السدس او النصف والثلث يمشي الكل من سته. معنى كل مسألة فيها نصف وثلث فهي من ست، يعني معروف. لا دابا، دابا حنايا بلا ما ننسى، دابا هو هنا اقل ما يبقى الجد، هنا هنا غنصححها بلا بلا جد، لان هنا غنصححها من نصف وثلث باش نعملوها من ست، لان كل مسألة وجد فيها نصف وثلث فهي من ستة. بلا ما تصحى من الجد هنا. بلا بلا ما صح المسألة من الجد. احنا دابا الجد احنا كنا قلنا هنا أقل ما يقالوا السدس. هنا أقل ما يقالوا، لأن لابد يبقى له السدس. نعم. وحتى لما قلنا شوف تنزيدوا. فهمنا؟ هنا المسألة ما تصحوها بلا اعتبار الجد. ما نعتبروا الجد ولا ما نعتبروش؟ ما نعتبروش، غنعتبروا هذا الزوج والأم. لأن الزوج مين المقام؟ من اثنين، لأن لا عملنا اثنين ما عندهاش الثلث. عملنا من أم المقام ثلاثة مين؟ الثلث مين؟ إذا ما عندهاش النصف. معنى نعتبروا النصف زوج راه ما عندهاش الثلث. نعتبروا ثلاثة راه ما عندهاش النصف. شنو إذا خصنا نعملوا؟ مقام يضرب في مقام. مقام اثنين في ثلاثة وثلاثة في اثنين. المقام اثنين في ثلاثة ستة، أو مقام ثلاثة في ستة. إذا المسألة من شكون؟ من ستة. ستة الزوج غيدي ثلاثة، الأم شنو غيديو؟ جوج. جوج جوج عندها الثلث. جوج شنو عند الأم؟ قبل ما تخمم فيها جوج. جوج الجد ما يمكنش يتنقص عن واحد. شنو هو السدس؟ معنى الأخت الشقيقة الحرمات ما يمكنش يتحرم، لأن لا من هذه الطريقة. إذا هنا تحرمات، شنو ماشي وقع هنا؟ الحرمان. وقع الحرمان، غنجعلوا الاخت والجد يشاركوا في ديك الواحد. اذا الجد تنقص على السدس والجد ما يتنقصش على السدس. اذا المشكله شنو وقعنا؟ واحد من جوج شنو وقعنا؟ اما في حرمان الاخت واما في نقصان الجد، وهذا حتى واحده ما يمكن تكون. معنى الزوجه الاخت تمشي في حاله ما ديشي، هذه ما يكونش. الجد تنقص عن السدس ما يمكنلاش. شنو خصنا نعملوا؟ مساله تعود. اذا لا بد تعود. علاش تعود؟ شنو السبب اللي تعود؟ باش نحافظوا على النصف ونحافظوا على عدم النقص من كذا. فالاخت الشقيقه خاصها ثلاثه خاصها تعول الى 9 تعول الى 9 معنى سياتي ان شاء الله 6 عندها 4 العولات 6 7 8 9 هذه 9 هذه المساله عالت شي يقولوا عالت بمثل نصفها وانتقص لكل واحد ثلث ما بيده هنا شنو اللي يقول باش عالت بمثل نصفها باش غنعرف انت هذاك شبه هذاك الشيء اللي عالت ونسبوا المساله بالعود ديالها بكل شيء ما اذا شنو غيجي ديك ديك ديك 3 6 النصف معنى اللي بغيت تعرف شنو زاد نسب ديك الزياده من اصل المساله مثلا اش غتجي 3 6 النصف اذا العالس من نصفها الا بغيت تعرف شنو تنقص هذاك السي اللي زادت نسبوا المساله بعولها شنو اللي يجيو 3 9 ثلث هذاك ثلث كل واحد تنقص له ثلث ما بيده لان الزوج كان غيدي النصف غيتنقص له الثلث من ديك النصف الام شنو كان دادي الثلث تنقص له الثلث من ديك الثلث مثلا فرضوا الجد شنو كان دي السدس شنو غيتنقص له الثلث من ديك السدس ماشي انت تشوف انت زاد غير في اللفظ اما في المعنى راه كاين حتى الناقص راه الفلوس صرفناها مس الفلوس صرفناهم ارد من يدك ارد من يدك ارد من يدك صرفناهم لا الدرهم باش نعطيو له هذا لا رد باش نعطيو له هذا رد هذا باش نعطيو له هذا فهمنا المساله مين مساله مين هي راه مسي من 6 علاش مساله من 6 لوجود النصف والثلث لان الا عملنا الثلث مين مش الكل باش يكون 3 الا عملنا 3 ما عندهاش النصف صحيح لا عملنا النصف من جوج ما مشيكونش عند الثلث صحيح ولان القضيه الاصل لا بد خصنا باش يكون الاصل سياتي ان شاء الله خصو يكون اقل عدد ويكون صحيح هذا اذا شنو غنعملوا نضربوا مقام 3 في شحال يقولوا 6 معنى كل مش ماشي يكون قاعده هذه كل مسالتين وجد فيها النصف والثلث فهي من 6 في ما كاين شي مساله فيها الثلث وفيها النصف فهي من 6 القسم الزوج يدي 3 الام غدي جوج الجد ما يمكنش يتنقص على السدس يدي واحد اذا شنو بقات الام محرومه الزوجه بقات محرومه الاخت بقات محرومه هنا اذا لما عملناش العون غنوقعوا في جوج الحاجات اما غنوقعوا فيش الجد تنقص له عن السدس واما الاخت تحرم فهي المساله تعول تعولوا بمثل حظ الاخت تعولوا بثلاثه تسمى هذه المسألة عالت بنصفها بطريقة باش نعرفوا باش عالت هذاك الحاجة هذيك اللي زايدة ديك الزيادة نسبوها للمسألة ولكن بلا عون المسألة من 6 إذا نشوفوا 3 من 6 تجي النصف إلا بغينا نشوفوا شنو تنقص شنو غنعملوا المسألة بعولها مثلا 3 من 9 هذيك 3 من 9 إذا انتقص الثلث هذا الثلث من انتقص لكل واحد تنقص مقدار ثلثه اللي عنده النصف غتنقص له الثلث ثلث من نصفه اللي عنده الثلث تنقص له الثلث من ثلثه واللي عنده السدس تنقص له السدس من سدسه هذا ما نبغي واضح نعم سيدي احنا قسمنا دابا ياك هو دا السدس هي دا 3 ياك زادت عليه قال هو ما يمكنش يا أبنت معايا شنو قال ما يمكنش قال لا لاش معنى انا وياك ما يمكنش انت تدي اختار مني انا لا ندي اختار منك اما انت تدي اختار مني لا يقول لا انا لا نوز منزله اخيك واذا كنت منزله اخيك انا لا نضعفك ما يمكنش انا ندي واحد وانت تدي ثلاثه ما يمكنش نشبه لك واحد وليك ثلاثه ويولوا اربعه اما الاخ يمشى وحده شنو بقاو دابا هنا أربعة باش نقسموهم على 3 علاش 4 نقسموهم على 3 لأنه أس 3 هنا فين هو أس 3 جوج ديال الزوج والأخت 4 على 3 كاين الانكسار وتباين كاين تباين شنو غنعملوا غنضربوا 3 رؤوس في أصل المسألة بعولها لان غنضربوا في المساله مع العون ديالو. الا غنضربوا 3 في 9، 3 في 9 شنو اللي يجي؟ 27. يجي 27. اذا المساله هنا تصح من 27. غنقسموا باش ضربنا بثلاثه، ثلاثه هذاك يقول له جزء السهام، هذا جزء ام. اللي عنده شي حاجه في اصل المساله يتضرب ثلاثه، اللي عنده شي حاجه من 27 فاش غيتضرب؟ ثلاثة. شنو كان عند الزوج من من من, من ستة؟ عنده ثلاثة ياك، إذا ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعود. شوف تسعود، تسعود من تنقص؟ من 27. أما اللي بغينا نعملو حنا النص 27 شنو غيجيلو؟ يجيو 13.5. شنو تشوف شنو تنقص له؟ واش دا هو 13.5 أو لا دا 9؟ وهذاك راه كل تنقص، هذاك تنقص من بيده والو. شنو دابا غير 9 مثلا؟ وشنو كان عندها من 6؟ 2. اذا 2 في 3 شنو؟ 3 6. اذا 6 ماين من 27. اما الثلث ديالها من 27 اللي يجي 9، شنو تنقص لها؟ تنقص لها 3، ما داتش 9، دات هي 6. هاو تنقص لها الثلث. شفتوا كيف تنقص لها الثلث؟ تنقص لها الثلث. مثلا هما شنو كان عندهم؟ بجوج بهم شنو كان عندهم؟ أربعة. أربعة في ثلاثة شنو اللي يجيو؟ 12. إذا 12 هو يدي 8، هي يدي 4. هي يدي 4، هو يدي 8. واضح نعم سيدي؟ هذا من العيبة. شفت كيف فهمني باشا؟ هذا هو تصح المسألة. واضح العيبة؟ هنا قال سيدي يلغز من وجهين. الوجه الأول يقال أربعة وارث ميتا أخذ أحدهم ثلث ماله. مش يقول له فين هذه المسألة في علم الفرائض؟ أربعة الورثة واحد ذا الثلث، ثم الثلث الباقي، ثم الثلث الباقي، ثم الباقي، فين هذه؟ مش يقول واسيري أدى الثلث من المال؟ يقول واسيري الزوج أدى من 27 تسعود، هذاك الثلث. شنو بقاو تما 18؟ الزوجة الأم شنو دات؟ الثلث، الثلث من 18 هي 6. ثم شنو بقى تما؟ بقى 12. الأخت شنو دات؟ الثلث الباقي شنو؟ لا 4. شنو الأخري دا كل شيء؟ شكونو؟ الجد. أنا هذه معنى أرث ميتا أحدهم ثلث ماله الزوج، الثاني ثلث الباقي هو الأم، وأخذ الثاني ثلث باقي الباقي وهو الأخت، وأخذ ربع الباقي وهو الجد. هذا هو اللغز الأول. اللغز يقول لك في أي موضع في علم الفرائض أربعة الورثة واحد الثلث، ثم الثاني الثلث الباقي، ثم الثالث الثلث الباقي، ثم بعض اللي بقي الدا. يقولوا سيدي هذه المسألة تكون في الأكدرية، الأكدرية تكون هيدا مسألة يقولوا في الأصل ديالها تكون من 6، ومن 6 توصل ل 9، ومن 9 تصحح من 27. ثم ماذا نقسمه؟ الزوج ديدي 9، الأم ديدي 6، الأخت ديدي 4، الجد ديدي 8. هذا هو الطريق بين عام سيدي. هذا اللغز اللغز. واللغز الثاني تقول له سيدي ما فريضة أخرى قسمها للحمل؟ مثلا الحمل راجل مات وخلى المرأة ديالو حمل، هذيك المرأة الحملة لنأخروها، شوفوا الحمل ديالها. إذا كان أنثى ماشي لغز، ما كانش أنثى ماشي لغز، هي هذه. لأن ميم إذا تكون أنثى تكون الأصل ديالها من 6 وتعول إلى 9، ولكن إلا كان ذكر ماشي لغز، ماشي يكون عاصب، عاصب ما شاطلو والو، لأن الجد غيدي واحد، هذاك هو السدس اللي غيديه، ما ماشي بقى له والو. ولكن ماذا تكون الأخت تكون صاحبة فرض، صاحبة فرض يمكنش تصحب. هذا هو اللغز. اللغز تقول له سيدي فين هذا الميت؟ هذه المسألة هذه دي يكون الميت حامل، لا ننتظر نشوفوا هذاك الميت إذا مات، إذا ولد. ماذا الولد ديك المرأة إذا ولدت الأخت هذا سمى أخته هذه، إذا أخته لا الولد. ولكن ذكر يسمى الأخ الشقيق، أو مثلا الأخ للأبي، كيف أخ الشقيق الأخ للأبي، يورث ولا ما يورثش؟ ما يورثش. علاش ما يورثش؟ لأن عاصي لأن الجن لا بد الحفظ له على السدس دا السدس المقاول على الطب واش تسميته بالغمغاء علاش لشهرتها لأن معروف واش تسميتها بالغمغاء شهرتها وقيل لغرور الأخت فيها لأن الأخت غرناها عبرنا عليها قلنا أنت عندك النصف إذا ديما درت النصف خصك دي مثلا النصف النصف من 27 ماشي يكون على حسب ديك ماشي يكون عندها 9 هي ضفها 4 كذبنا عليها ولكن هاد التسمية هذه من ناحية هذا المعنى صحيح ها ولكن من ناحية هذا اللفظ ماشي صحيح علاش لأن هنا الغراء ماشي الغرارة يعني ماشي الغرارة أو الغرارة باش يكون الاسم طبق المسمى كيف خص يكون الغرارة أو الغرارة تكون هذه مسألة غرت الزوجة تكون الغرارة أو أما الغرارة ما تناسبهاش معنى المعنى صحيح والاسم اللي طبقش أما الأكدائية علاش يقولوا الأكدائية الأكدائية اختلفوا في تسميتها قيل ألقيت على رجل يحسن الفرائض ولكن اخطأ فيها وقيل عبد الملك هو اللي اخطأ فيها وقيل واحد المرأة كم الورثة كان يقولوا لها الكدرة وقيل المرأة ماتت وكان أكدر وقيل تكدر المذهب الصحابة تكدر فيها وقيل المذهب زيد تكدر وخرج عن قياسه في 4-3 الأحوال هذا هو تسميتها في الأكدارية وهذه التسمية الغرضة على الأكدارية عطفوا تفسير لأن يعني في السغل الأكدارية هي الغرضة أما إذا عملنا الأكدارية الغرضة ما ماشي يكون معنى الأكدارية تستمر لنوعين غراء وغيره وهذا غير صحيح دعمنا مثلا الأكدارية الغراء ما من شغل فهمه؟ أن الأكدارية تتنوع لنوعين إلى غراء وإلى هذه الغراء وبقى شو واحدة مش الغراء هذا مش صحيح فهم هذا الشيء هذه هي الحالة من حالة الأخت الشقيقة إذا الشقيقة مع الـ مع الـ مع الجد شحال عندها الأحوال؟ ثلاثة شنو ثلاثة؟ ذا القاسم والمأل هو الفرد في المسألة في المعدل ذا نعملوا له الفرد والمأل المقاسمة فين؟ في الأكدارية المقاسمة من أول الأمر في غير ذلك والسبب هنا في هذا العول هنا باش ما ينقص الزوج هذا وباش ما ينقص الجد عن السدس وما تتحرمش هذا هو الحكمة والمسألة ما إلى تبدأ تصحيح ديالها الأصل ماشي تصحيح الأصل ديالها من ستة السبب اللي ستة لوجود الثلث والنصف ثم ما إذا نقسموا نلقى الأخت ما عندهاش يؤدي بنا إما الشركة وإما الحرمان إذا غنطلعوها من بين نطلعوها من تسعة تعول لتسعة تسعة بالمثل بالحظ الأخت ولاش عادة تسعة باش نحافظوا على النصف للأخت هذه المسألة العول المقدار اللي عالت به شحال؟ لا مش عالت بالنسب الطريقة باش نعرفوا المقدار اللي عالت به هو النسب ثلاثة من المسألة المسألة هي ستة إلى نصفها ثم لو بغينا نعرفوا شنو تنقص من الورثة إلى المسألة بعولها إذا لعملنا المسألة بعولها ثلاثة من تسعة تيجي ثلث كل واحد تنقص له الثلث من نتاعه كل واحد تنقص له الثلث من تاعو مثلا الزوج تنقص له الثلث الام تنقص له الثلث الجد مثلا اذا كان كذا ها هي الطريقه هذا الطريق هذا قول المصنف رحمه الله ولا يفرض لاخت معه الا في الاكداريه والغراء زوجون وجدون وامون اخت شقيقتون او لابي الامام رحمه الله مشي يذكر واحد المجموعه ديال المفاهيم الشارع الموضوع هنا شنو خص يكون باش تكون غرناء أخت شقيقة واحدة أخت لأبي واحدة فهمنا العام سيدي معنى لتكون من الغراء أو من الأكدارية شنو خص يكون هنا واحدة واحدة أغنى إذا كذلك الأخت الشقيقة تعددت باش يولي جوج أو ثلاثة أو العشرة لا مسألة ما مش بقاش من الغرض بقاش معنا خلنا سيدي هنا كانت من الغرق سيكون الأخت واحدة واحدة أو للأبي واحدة، معنى لا فرق بين الأبي هنا صنع. إما من الأبي وإما من الشقيقة، واحدة منا أو واحدة منا جوج بهم منا، أغنى إذا تعدوا أختان شقيقتان أو ثلاثة وتبقى من الغرق كيما شي تولي باش تولي المسألة من ديك ستة باش تولي من ستة تولي شنو هي ماشي تولي مايل من ستة. علاش تولي من ستة؟ لأن تسمى وجود السدس، يعني أنا السدس، لأن الأم شنو عندها دابا؟ السدس عندها غير السدس، شنو عندها؟ السدس. إذا الزوج ماشي دي؟ لا الزوج ماشي دي، الناس ثلاثة، الزوج ماشي دي؟ الناس ثلاثة، الأم ماشي دي؟ واحد، السدس، الجد ماشي دي؟ واحد سدس، لأنه ما ينتقصلوش يعني. نسي غيدي السدس. غيدي شنو؟ السدس. لأن إلا ماشي على المقاسمة غتنقصلو، الثلث الباقي غيتنقصلو، لأن هنا السدس حسن له هنا. لأن إلا ماشي عمل هنا المقاسمة غتجيلو قليلة. أولا؟ إلا ماشي تجيلو مقسمة ماشي تجيلو قليلة. لا هنا المقاسمة في هذا المثال السواد. هنا المقاسمة والسدس كيف كيف المقاسمة والسدس سواء هنا هذيك تاع لا زيدنا عاد غيكون هنا دابا شنو هنا المقاسمة والسدس كيف كيف. إذا هو يدي واحد مقاسمة أو يدي السدس مقاسمة، شنو بقى تما؟ واحد واحد شكون يديه؟ الأختان. هل واحد ينقسم على على اش باش نعملوا؟ نصحوا نصحوا نضربوا ديك الجوج في ستة باش يولي؟ ما طلعش. من له شيء أخذه مضغوبا فيما ضغبت فيه المسألة. الزوج شكل عنده؟ ثلاثة في جوج ستة. الأم شنو كان عندها؟ واحد في جوج جوج ثمانية. هما بجوج كانوا عندهم أربعة أربعة ياك؟ أربعة. الزوج غيدي الجد يدي جوج، هما يدي واحد من واحد. ولو كانوا ثلاثة البنات مثلا كان ثلاثة الأخوات شكون حصل له هو؟ السدس. مسألة عمي مش يدولي مش يدولي تضرب في 12. ولكن الأربعة الأخوات مسألة فيه مش يدولي الأربعة وش هي ماشا احنا غنزيدوا في الأخوات ومسألة تطلع صح. واش فهمنا الموضوع شنو هو؟ شنو الموضوع هنا؟ هما الأخوات تعدوا شنو تعدوا ولا جوج ثلاثة أو أربعة مثلا لو كان غير جوج فقط بالنسبة للجد استوت المقاسمة والسدس كيف كيف يدي السدس واحد يدي المقاسمة واحد كيف كيف يدي المقاسمة واحد بقى واحد يدي السدس واحد بقى واحد واحد ما ينقسمش على جوج غنضربو جوج دوغون أوس غنضربوهم في ستة اش باش يوليو 12. لا كانوا ثلاثة بهم واحد ما ينقسمش على ثلاثة غنضربو ثلاثة فين في ستة ماشي نقولو 18. ولكن أربعة بهم واحد ماشي نضربو ماشي نضربو أربعة في ستة باش يولي هي ماشي الطريقة هي الطريقة فهمنا هذا المفهوم هذا؟ واخا. قال الإمام رحمه الله ولهن السدس هنا ولهن السدس هنا في الحقيقة ما يقولوش السدس هنا يقولوا التعصيب هما دي هنا دي ورثوا التعصيب هذاك الأخت الأختين اللي كيمشيو ورثوا التعصيب علاش لأن الآخر ظن البركة ديالو بقى لهم التعصيب بالمقاسمة أو لا كيف كيف. فلو لم يكن زوج المسألة ماشي يكون شي زوج دابا شنو تشوف ديك الأركان ماشي وقع الخلل في الأركان لأن الأركان أربعة ياك كان تسمى الزوج كان الأخت الشقيقة واحدة إلا تعدوا ما مش يلقاش غربة معناه إذا تعدد الأخوة مش يلقاش غربة هنا الزوج مش حي مش مش يولي يقولوا له الخارق شنو يكون هنا هلك هلكون وترك جدا وأمان وأختان شقيقة أو أختان كيفاش ما كانت لأبي جدان وأختان لأبي هي جد وأم وأخت شقيقة مي ماشي تجي هذه من ثلاثة علاش تجي من ثلاثة؟ ها؟ لوجود الأم حيدنا واحد شنو قد تما؟ أو جوج جوج جوج بالنسبة لنا تسمى الشقيقة والجد، يقاسم الجد لأنه أحضره. أما الثلث يجي قلب، السدس يجي قلب، شنو غيدي هنا؟ المقاسم. هذا المقاسمة إذا يدي هو، لأن جوج غنقسموهم على ثلاثة، غيدي هو يدي هي يدي مثلا واحد غنقسموه واحد غنقسموه على ثلاثة، شحال يكون؟ هو يدي من واحد لجوج ومن واحد لجوج، فهمنا؟ هي يدي جزء من واحد وجزء من واحد، معناه هو شنو غيكون عنده؟ مش يكون عنده أربعة أجزاء، هي عندها سؤال شحال مش يكون هو؟ هي هو مش يكون عنده أربعة أجزاء، هي جزءان، أربعة أجزاء مش هي جزءان، فالمقاسمة أولى له أولى له. هذا فيها الانكسار، شنو غنعملو؟ غنضربو رؤوس في أصل المسألة. هنا إذا صح من له شيء أخذه مضروبا، إذا هي مقسمة. إذا شنو ذا الأم؟ ثلاثة ثلاثة، شنو بقاو تما؟ ستة ستة، هو اللي يدي أربعة، هي اللي يدي جوج، صافي. هذه اللي يقولوا لها الخنقاء. شنو المسألة ديال الخنقاء؟ كي تقول يكون جد وأم وأخت أو لأبي، كيف كيف. هذه اللي يقولوا لها الخنقاء. شنو السبب اللي يقولوا لها الخنقاء؟ لتخرق الأقوال فيها وتشعب فيها، هذه السبب تسميتها بالخلقة. وشو تسميتها بالخلقة؟ الأقوال الصحابة تخلقت فيها وتعددت. أو قال الإمام رحمه الله شكونوا منا الصحابة اختلفوا من الصحابة، وقيل يقولوا للمخمسة وأبو بكرين وعثمان، وقيل المثلثة لأنه جعل الملاثة، الحجاجية لأن الحجاج سمى مربعة بن مسعود، عندها أسماء يقولوا لها مخمسة لأنها خمسة الصحابة، مربعات ثلاثة لأنها جعل الملأ ثلاثة، بحال هكذا. هذا هو تسميتها. إذا شكون المسألة ميدا الكون؟ جدون أمون أختون. أمون شنو المسألة علاش؟ ثلاثة لوجود الثلث. ميدا عمل الثلث واحد يبقى جوج. هنا جوج هو اللي يكون عنده المقاسمة أو لا، لأن لا عملنا الثلث الباقي اللي يجي قل من واحد. السدس يجي نصف واحد، ياك؟ أو قد، ولكن المقسمة اللي يجي أربعة أجزاء، إذا أربعة أجزاء أحسن له. هنا مسألة فيها الانكسار، الانكسار، شو غنعملوا؟ غنضربوا ثلاثة رؤوس، ثلاثة رؤوس الجد برأسين والأخت في ثلاثة، سعود. هنا اللي عنده شي حاجة في أصل المسألة ياخذوها مضروبة كما ضربت في المسألة. الجد شنو الزوج شنو كان عنده؟ واحد. عنده واحد، واحد ثلاثة ثلاثة. هما شنو كان عندهم؟ جوج، جوج في ثلاثة ستة، ستة هو يدي أربعة يدي نصف. أما لا عملنا هاد ثلاثة وبغينا نشوفوا المقاسمة، عنده أربعة، لا عملنا السدس من ستة شنو يدي؟ لا السدس من تسعة واحد ونص، ياك؟ ها؟ ولكن الأربعة أحسن له من واحد ونص، أو لا؟ الثلث الباقي شنو يدي؟ يدي جوج، جوج من ستة، لا تشوف واحد ونص وجوج واربعة، شكون اللي حصل له؟ لأن أربعة هي المقاسمة. أما جوج هو ثلث الباقي، أما واحد ونصف هو السدس من ستة، إذا المقاسمة أولى له. هذه المسألة شنو يقولوا له؟ الخارقة. ولو لم تكن فيها أم، ما مش يكونش فيها الأم، مش يكون فيها الأم، مش يكون الزوج والجد، مش يكون هلك هالكون وترك زوجا وجدا وقتا شقيقة. هنا زوجا وجدا، جد شنو عنده؟ الزوج شنو عنده؟ الناس مسألة مين؟ من جوج واحد قسم جوج. هنا إذا واحد شكون يحصل له هو؟ المقاسمة، المقاسمة شنو غيدي؟ يدي اختصار من نصف واحد، أولا؟ السدس شنو يدي؟ يدي من ديك جوج، يدي ديك اللي على جوج غنقسموه على ستة، يجي واحد ناقص، الثلث الباقي شنو بقى تسمى؟ واحد، الثلث من واحد، إذا المقاسمة أولى له؟ أو لا لا مسألة فيها انكسار أيضا. شنو غنعملو؟ غنضربو ثلاثة في جوج مي مش يجي من ستة، من ستة نحيدو الناس شحال بقاو تما؟ ثلاثة، ثلاثة اللي يدي هو جوج فيها. ولا عملنا السود شنو اللي يدي؟ واحد من ستة. ولا عملنا ثلث الباقي واحد. إذا واحد والسدس اللي كذا، ولكن المقاسمة حصل له، المقاسمة ما تجيش. فهمنا الموضوع شنو هو؟ الموضوع هو مسألة فيها أصل ديالها اثنين. الزوج يدي واحد يبقى واحد، واحد فيه انكسار ياك، انكسار. شنو غنضربوا حنا هذاك رؤوس ثلاثة؟ ثلاثة غنضربوهم ثلاثة، اش ماشي يجيو؟ سعود. غنحيدوا شنو بقى تسمى؟ ها؟ مسألة مين؟ الجوج ماشي ثلاثة، من ستة، من ستة نحيدوا ثلاثة بقاو ثلاثة، ثلاثة عنده فيها جوج هو. إلا عملنا السدس من كذا يكون عنده واحد، ولكن الثلث الباقي يكون عنده واحد، ما الأحسن له؟ مقاسمة أو لا؟ هذا إذا ما كانش أم والباقي ثلاثة، ولو لم يكن فيها جد، مسألة ما يكونش فيها جد. يقولوا لنا المباهلة. شنو مش يقول هنا؟ زوجون وأمون وأختون شقيقتهم أو لأبي، المهم مسألة ما فيها شيء جد. فالزوج شنو اللي يدي؟ الناس. الأم شنو عندها؟ ثلث. الأخت الشقيقة الناس. المسألة ما يمشي لكم وتعولوا إلى ثمانية. صحيح، هذه ما فيها والو، واضحة هذه. ومع ذلك عبد الله بن عباس يقول من باهلني باهلته كذا كذا وستعولوا فيها. هي واضحة، علاش ماشي يباهلوك فيها ولا يباهلوك فيها؟ يمكن ديك الوصفة ما قامتش واضحة. فهمتين؟ هنايا إذا المسألة مين؟ واش غتحلف؟ شكون غيحلف؟ لا مهناش الأبناء، يعني أخت للأب، مهناش الأب، مهناش الأب. لا باقي هذيك تيجي يا خام، هذيك دابا باقي ما كاينش، هذيك لا ما كاينش. المسألة اللي نلقاوها دابا هي المباهلة، ولم يكن فيها أم، لا لم يكن فيها جد، جد ما فيهاش. شنو فيها؟ زوج وأم وأخت شقيقة لأبي، سواها من ست. هذه مسألة ما فيهاش الجد، فيها الأم الزوجة والأخت. الأم هناش، هذه المسألة من ستة وتعود إلى ثمانية، هذه باقي ما كاينش الأب دابا. لا أنا شفت وصافي. المهم هذه ما فيهاش، ما فيها مشكلة. ولم يكن فيها جد كانت المباهلة. هذه المباهلة، المباهلة اللي يكون فيها الزوج والأم والأخت الشقيقة. الزوج عنده النصف، الأم عندها الثلث، والمسألة إذا كان فيها نصف الثلث قلنا هنا مسألة سادسة دائما، هذه كل مسألة فيها هنا أخت شقيقة، الشقيقة لا بد من النصف، إذا تعود إلى تسعة إلى ثمانية، لأن بقينا ثلاثة ثمانية من تسعة واضح. ثم قال ولم تكن فيها أخت، الأخت ما مش يكونش كان، ولكن بدل الجد مش يكون الأب، معنى مش نحيدوا الشقيقة أو الأخت للأب ونعملوا الأب، والجد نحيدوا ونعملوا الشقيقة ما كاين شي، وبدل كي مش يكون مسألة مش يكون زوج وأبوان، معنى هلك هل يكون وترك زوجا وترك أبوين، لأن الزوجة شنو عنده؟ الناس مسألة ما يمشي الكل من زوج، هذا إذا عملنا التصحيح. أما إذا عملنا التأصيل من الأول غنعملوها من ستة، علاش غنعملوها من ستة؟ لأن تسمى ثلث الباقي، ثلث الباقي من بن من الأم، إذا كل مسألة فيها ثلث ونصف فهي من ستة باش تكون تأصيلا، تأصيل ماشي تصحيحا، تأصيلا. إذا هنايا تصح ثلاثة اللي يديهم الزوج، شنو بقاو تما؟ ثلاثة، ثلاثة اللي يدي الأب يدي فيها جوج، الأم تدي واحد من ثلاثة ثلث الباقي، هذه إحدى القرنوين واضح؟ هذه تقدمات. ثم لو كان موضع الأخت أخ لأب أو شقيقة أو شقيق، دابا المسألة شنو قبيلة؟ أخت شقيقة أو لأب، لا دابا غنحيدوا الشقيق الشقيقة ونحيدوا للأب، واش غيدخل؟ أخ للأب أو الأخ الشقيق، ولكن ماشي تكون الإخوة للأمي، واش ماشي يكون تسمى؟ إخوة للأمي، إخوة للأمي خصنا نعملوا التعدد، نعملوا جوج فأكثر، واش ماشي نعملوا؟ جوج فأكثر، واش ماشي يكون هنا؟ مثلا يكون هلك هالكون وترك زوجا وترك أما وترك جدا وترك شقيقا وترك إخوة للأم. المسألة مين مش نعملوها؟ من ستة، علاش؟ لوجود السدس فيها. مين عملوا الزوج مش يدي؟ النصف. الأم مش يدي؟ واحد. أربعة. شنو بقى تسمى؟ جوج. شكون دي جوج ياك؟ جوج الإخوة للأم خاصهم يديهم ياك؟ خاصهم الجد يقول أسيدي أنا غنقتلهم. هذاك لو كنت انا ما يورثوش هما، لا كنت انا نسمي يورثوني ما يورثوش، ما يورثوش دي قتلهم، يقولوا لنا ندي الحظ ديالو يدي جويجه ويمشي بحال. اش ماشي يكون الاخوه للامي شكون حجمهم؟ الجد. والاخ الشقيق ما شطلوش، او للاخ ما شطلوش، هذا طيب واضح العباره؟ واضح. على هذه ما فيهاش هذه اتفاق الصوره اللي قلنا باتفاق العلماء، هلك هالكون وترك زوجان وأمان وجدان وشقيقا، أو للأخ لأبي شقيقا كيف كيف، وأخوة للأمي أخوة للأمي خصنا نعدوهم، شنو نعدوهم؟ جوج وأكثر، ثلاثة ولا أربعة، المهم غير عدو ماشي واحد. مسألة ماذا نبداوها؟ من ستة، من ستة لوجود السدوسي، السدوس بنو السدوس بالأم، للأم كاين اللي حجبها من هذا، واخا قسم الزوج مش يدي؟ ثلاثة، الأم مش يدي؟ واحد، جوج تسمى شكون خاصو يديهم؟ الأخوة الأمي، تجي تقول أنا سيدي أنا نديهم، أنا نديهم، أنا نحجبهم، أنا نديهم. الأخ الشقيق ما يبقى له والو. هذه ديك المسألة المعدة، ماشي كنا نقول المعدة، نعملوا تسمى الإخوة الشقيق اللي يعدوا، هنا الجد يعدوا. فيما تقدم شكون كان يعدوا؟ الشقيق يعدوا للآب. هنا الجد يعد الإخوة للأمي، ولكن يدي المزيق ديالو، يدي هو. صراحة إذا أنا المسألة من ستة الجد الدجوج، هذه ماشي فيها شي مشكلة؟ هنا ملي يكون الأخ الشقيق يقولوا لا هذه شبه الملكية، علاش؟ لأن الكلام فيها الملكية. وملي يكون الأخ للأبي يكون كلام الإمام مالك فيها، يكون الإمام مالك يتكلم، ولهذا عندنا المالكية عندنا شبه الملكية. متى تكون شبه الملكية؟ علاش يقولوا لا شبه الملكية؟ لأن علماء المذهب اختلفوا مع زيد، اختلفوا في الشقيقي. ما إذا يكون الأقل الأبي ليكون الإمام مالك اختلف مع زيد، هي كيف كيف غير الخلاف الإمام مالك، الخلاف أتبع الإمام مالك. ما يكون الأخ الشقيق الخلاف بنه مع بن وقر مع المالكية مع زيد بن ثابت. ما يكون الأخ الأبي شكون يكون اختلف فيها؟ صافي واضح. كاين شي مشكلة هنا؟ هنا في هذه الصورة هذه الأخ الأبي أو الأخ الشقيق ما واجبش، ولكن شنو الشرط؟ تعدد الإخوة، تعدد الإخوة بنه للأم. واش اثنان فقط أو اثنان أكثر؟ هنا إذا المصنف يقول هذه العبارة هذه، يقول الإمام أو لأبين وإن فيه قاسمو وإن كان مع أحل لأبين وما إخوة لأم. هذه الإخوة لأم هذا الجمع وش نخليه على بابه؟ لا بيت أول هذا غنعملو هنا يا اثنان فأكثر، ما نخليوش إلى قدام تعدل، لأن ما كيش الفرق بين إخوين وبين ثلاثة. هذه العبارة هذه غافية، وإن كانت على مذهب مرجوها. قال الإمام رحمه الله بناء على الراجح هو في اثنين خلاف الظاهر قلنا بناء على الراجح من أن قلنا بناء، لكن يتعين حمله على ما يشمل كما فعل الخدش إلا فقط الإخوة فيه. هنا لا بد الحمل كلمة الإخوة على القول المرجوع. شنو قول المرجوع؟ اثنين فأكثر. واش نخليوها في الجمع؟ واش نخليو الجمع على بابهم وما نخليوش الجمع على بابهم؟ لأن ما هناش الفرق بين الإخوة بين اثنين وثلاثة. واضح العبارة؟ شنو كاين الصورة اللي مشيكم فيها الخلاف؟ هو ماشي يكون واحد من الإخوة للأم. هنا واحد القول يقول سيدي كاين المعدة، واحد القول يقول ما كاينش المعدة. معنى ماشي يكون هلك هلك وترك زوجان وأمان وجدان وشقيقا وأخا لأم. إذا أخ الأم مين دابا مسألة؟ ستة. مسألة الزوج شحال عنده؟ عنده النصف. الأم شنو عندها؟ السدس. لا عندها السدس، علاش؟ لأن هنا كاين الأخ الشقيق ولا الأخ واحد. شحال بقاو تما؟ باقي جوج. هنا الأخ للأم عنده غير واحد، ماشي أنا ماشي متعدي. فإذا هنا الجد يقتلو غير في واحد، هنا يقتلو غير في واحد. إذا ما يقتلو في واحد، واحد من خصو يبقى الأخ للأبي أو الأخ الشقيق. إذا على هنا المعدة ما كاينش، هذه الصورة اللي فيها الخلاف. الصورة الأخ ملي يكون أخ للأخ للأم واحد. علاش؟ لأن هنا الأخ عنده غير السدس، إذا السدس راه شطنا واحد، هذاك اللي قتلو في واحد غيدي له، إذا قتلت أنت أخ للأم، أخ للأم شحال كان عنده؟ واحد، دي واحد. شنو بقى تسمى؟ واحد. شكون باش يديه؟ هذه اللي فيها الخلاف. عند الملكية فيها العد. زيد بن ثابت يقول لك لا، ولهذا اللي ذكر فيها غير. وقد بحثت شرحا فقال الشيخ هو في كلامه دليل عن الحكم الواحد عنده وخالف الحكم المغرب، ولكنه لم يستخدم حكمه. وقد بحثت غاية البحث على النص في ذلك ولم أجد من صرح بذلك، والذي يفيده كلام العرفاء والمواق أن في المعدة الجد بالواحد فيها قولين أرجحهما المعد أرجحهما المعدة. فعلى القول بعدم المعدة يقول الجد واحدان والأخ للأب واحدان، وتصح المسألة من ستة لزوج ثلاثة وللأم واحدون، ويستوي هنا سدس الباقي. العبارة ماشي صحيحة، السدس الباقي ماشي صحيحة. شو قال؟ والمقاسمة سبق قلم والصواب والسدس والمقاسمة. ما يقولش العبارة ويستوي سدس الباقي، يقول ويستوي هنا السدس والمقاسمة، لأن الثلث اللي يكون باقي، أما السدس ما عندناش السدس الباقي. هذه العبارة سبق قلم أو صح الإمام من تحت. وكذا يقال في المكي وعلى القول المعدة فلا شيء للأخ للأبي لأنه لم يفضل له شيء، لأن الواجب للجد بالأصل السدس، لأن أحسن له من المعدة وثلث ملقية والسدس الآخر حضرة الأمي فيفضل. إذا شمش يقول له هنا المعدة، مين يكون المعدة في الواحد؟ شنو يقول له؟ شنو يقول له الجد؟ يقول له هذه الست سلبقات أنا عندي السدس فيها نمس. قال له أنا أمه ماذا ينقص لي السدس؟ هذا ديالي السدس، هذا شكون باش يديه؟ الأخ للأمي. أنا ذا نقضي عليه، نضيف عندي عون. عرفتي كيفاش يعمل له؟ شنو يعمل له؟ أولا نقول له أنا ما يمكنليش ننقص على السدس، السدس راه ديالي بعدك، حيد هذا السدس. أنا حيدته. شنو قسم السدس بنو؟ السدس لا الأخ الأم السدس الأخ الأم الأم ألا نقضي عليه نضيفون عند هذا ماشي بحالك أنت نضغي نقضي عليه هذا القول المعدى إذا ملي يكون التعدد لا بد من المعدى هذه ما فيهاش الإشكال ولكن ملي يكون واحد قيل المعدى قيل ماشي معدى قيل يأخذ السدس دياله والبقي يأخذ يديه وقيل لا تهوى ليدي السدس دياله عاد يرجع السدس يقول له قال لي أن الواجب لي يقول له هيدا يقول له إن الواجب لأنه أحسن معدى وثلث ما بقي والسدس على القول بالمعدى فلا شيء للأخ للأبي لأنه لم يظلم شيء لأن الواجب للجد بالأصالة السدس لأنه أحسن له من المعادة في الحقيقة هذه المقاسمة قال وثلث ما بقي والسدس الآخر حظ هذه مش كلمة مش المعدة المقاسمة هذه وثلث ما بقي والسدس الآخر وحظ فيضمه لما له من الأصالة وقد أخذ الزوج ثلاثا والأم واحدة فلم يفض الأخ لأبي شغل وحيث كان الراجح في الأخ الواحد الأم هو القول المعدى وأن الأخ الأبي ساقط معه فيحمل كلامه على ما يشمل بأن يغادر الأخوان الأم الجنس إذا مش نعمله الجنس على إيش غنعمله هذه العبارة ده غنعمله المعدى يعني غنعمله المعدى هذه العبارة هنا ما إخوة الأم إيش غنعمله الإخوة لا غنعمله الجنس معنى ولو يكون واحد ولو يكون واحد ولو يكون واحد واحد واحد أخ للأم قال عملوا الجنس هذا الإخوة للأمي خلي الفهم قبائل لا دابا فهم آخر مش نجعله بأن الأخ الشقيق ما عندوش أو الأخ للأبي شنو نقصد نعملوا الإخوة للأمي الجنس كيف نجز صادق بواحد معنى بالواحد يعمل المعدة وشو يعمل المعدة جوج أو ثلاثة يعمل المعدة بتفق واحد مع الخلاف الصورة المعدة كيف يعمل له باش يقول له المعدة كيف يعمل له يقول له انا ما يمكنش انا يتنقص لي عندنا السدسة انا عندي السدس ديالي عاد نرجع نقضي على هذا عاود هذا ندير البركة ديالو هذا هو الطريق هذا السدس هنا الامام الشافعي شوف شنو قال الجد لا يقاسم الاخت ولا يقدر الاخ هذا العبارة ماشي صحيحة شفت هذه العبارة الشافعي لا يقاسم ولا يقدر أخا إلا في مسألة واحدة هذه مش صحيح هو بالعكس دائما يقاسم دائما يقدر إلا في مسألة ما يقاسم شيء هذه العبارة غلطة هذه العبارة اللي عند الشافعي صحيحة ولا مش صحيحة ماشي صحيحة هذه مش صحيحة لأن هذه تبع الكلام المصنف هذا هذه مشي تبع الكلام المصنف مخالفة واضح مثلا نقطة دائما عملوا قبل تعينا في مسألة المعدة باش نبدأ بالمقاصم والمأل الفرضية المسألة هنا مش نبدأ بالفرض والمأل ولكن هنا الفرض عادي أو الفرض به العون الفرض به العون في غير هذه المسألة مش وش يكون المقاصمة دائما ثم قال الإمام رحمه الله ولعاصب وارث المال ثم خليها إن شاء الله ثم ولعاصب والأشياء مش وش بهم نعم هذه الصحوات هذه الصحوات يعني أن الجد للأبي يقاسم الأخت ويقدر أخا معاه إلا في مسألة واحدة ايه ما هي صح ما ماشي صح في القلال لا هو صح الوحش لان ماشي صح انت ماشي بقاش الكلام الوحش صح يعني السم الوحشي اللي حاشي على شي نسخه اخرى ماشي هذه خليها تسمى لان الوحشي يقولها